الدفاع، هل يخالف قول من بين عن المدعي يمين على المنكر؟ المنكر الآن قال كذب، ما حلف إنكار. المسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل من حكم الظاهر لما يحتاج نزاع، وهي أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن جماعها الثلاث. فكأنه يقول إذا كنت ترين أن جماعه مستحيل فرجوعك مستحيل، وهنا انقطع النزاع. نعم، لو فرض أنه كان يطأ وتريد أن ترجع للرفاعة صار حينئذ النزاع. لكن نأخذ من الفائدة مهمة، وهي أنه إذا أمكن قطع النزاع ولو في غير الدعوة فإنه يجب اتباعه، يجب اتباعه، ولا حاجة إلى أن نقول هات الشهود وهو منكر ويحلف، ما حاجة.